أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أو كنتم مرضى إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. شكرا لاتصالك يا مسعود. شكرا لاتصالك يا مسعود. يعني أرجو من الأخوة المشاركين أن يعني يقربوا سماعة التليفون حتى تعم الفائدة ولا تفوت مثل هذه الأخطاء الكثيرة. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ عرف باسمك. معك إسماعيل صبحي من الإمارات. حياك الله يا إسماعيل، يا أهلا وسهلا فيك. كيف حالك شيخ؟ شو أخبارك؟ الله يحفظك. يا هلا مرحبا فيك. أريد أن أقول لك أولا أن أحبك في الله. أحبك الله. وأوفقك لما أحب ويرضى. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. الله يجزاك خير على الدعاء. ممكن أرسل يا شيخ؟ تفضل. شيخ ممكن أقرأ من حفظي أو من الذي أكملت عنده؟ لا تابع التلاوة أفضل. من أي آية وصلت؟ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. أي رقم الآية شيخ؟ 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا في سورة النساء. النساء 103. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فإذا طمأننتم انتبه للقلقلة في الطاء. فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. انتبه إلى الغنة والمدود. إنا أنزلنا إليك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شكرا لاتصالك. الله يحفظك. ناخذ اتصال اخر. تفضل من معي. عرف باسمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد نوفل من فلسطين. حياك الله يا محمد من فلسطين. كيف حالكم شيخ؟ يا اهلا وسهلا فيك. من وين من فلسطين انت تتكلم؟ من الضفه الغربيه رام الله. حياك الله يا اهلا وسهلا ومرحبا فيك. تقرأ واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله يفتح عليك يا محمد وجزاك الله خير على هذه التلاوة الجميلة الندية وانتبه أيضا إلى اللام في ولولا فضل الله الترقيق في اللام وكان فضل الله عليك عظيما. ناخذ اتصال آخر من معاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال الشيخ؟ حياك الله يا أهلا وسهلا فيك. الله أحبك في الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. من معاي الشيخ آية من معاي بس تعرف باسمك. عيسى سعود. عيسى سعود من وين تتكلم؟ من أبو ظبي. حياك الله يا أهلا مرحبا فيك يا عيسى. آية 114. نعم. لا خير في كثير من نجواهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم. لا خير في كثير من نجواهم. لا خير كثير من نجواهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا. لا خير في كثير من نجواهم إلا. نجواهم إلا. إلا من أمر بصدقه أو معروف أو أصلح بين الناس. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله يفتح عليك يا عيسى. شكرا لاتصالك. عفوا. الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال آخر من معاي. تفضل تعرف باسمك. تفضل عطنا اتصال ثاني. نعم أنا نكسل. حياك الله تفضل. عرفنا بس اولا اعرف اسمك واغلق التلفزيون. الاسم محمد محمود للده. حياك الله محمد محمود. حياك الله محمد محمود. نعم حياك الله. من وين تتكلم؟ من موريتانيا. حياك الله يا اهلا وسهلا فيك. نقرا من اي ايه؟ ومن يشاقق الرسول. 115 من سوره النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون شيطانا مريدا قلقل الدال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. شكرا يا محمد على اتصالك، الله يبارك فيك ويحفظك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ تعرف باسمك؟ عرف باسمك لو سمحت. تفضل، أنت على الهواء. من معاي؟ السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخ؟ أحبك الله إن شاء الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. من وين نبدي شيخ؟ من أي عائلة؟ بس تعرف باسمك أول. من وين تتكلم؟ عثمان من العراق شيخي. حياك الله يا عثمان. الله يحييك. تقرأ من آية 119 ولا أضلنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أي آية شيخي؟ 119 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعدهم ويمنيهم ولا يعدهم الشيطان إلا غرورا. الآية اللي قبلها يا عثمان. ولا أضلنهم. نعم شيخ. ولا أضلنهم الآية اللي قبلها. ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم وفليغتك أبدا. ولا أضلنهم تفضل يا عثمان. ولأمرنهم فليبتكن. أنت شنو حافظ يا عثمان؟ حافظ شيء من القرآن؟ نعم شيخ. حافظ شيء من القرآن؟ أي نعم شيخ. طيب تسمعني الفاتحة؟ أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة؟ نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آية يا عثمان. إياك نعبد وإياك نستعين. عثمان. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك يا عثمان. نختصر آخر من معاي. محسن، ما أسمع، تفضل من معاي. من معاي محسن من اندونيسيا. محسن تسمعني؟ أنا مو سامع أحد. محسن انقطع الاتصال معاه من اندونيسيا. ناخذ عبد الرزاق. عبد الرزاق من كينيا، تفضل يا عبد الرزاق. تفضل يا عبد الرزاق. ما أسمع، تسمعني يا عبد الرزاق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على السلامة يا عبد الرزاق. حياك الله، يا أهلا وسهلا فيك. هلا يا ولا أضل لنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولأضلنهم ولأمنينهم فليبتكن عذن اسمع يا عبد الرزاق. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. قطع الاتصال، ناخذ اتصال آخر. اتصالات الدولية. هذا الثاني، الخط الثاني داخل. ألو، أنت على الهواء مباشرة، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخ مشاري؟ حياك الله، يا أهلا وسهلا. تعرف باسمك؟ أيوب عمر مصطفى من العراق. حياك الله يا أيوب، يا أهلا وسهلا فيك. إني أحبك في الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. من أي آية أقرأ الشيخ؟ ولا أضلنهم. 119 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فخم الخاء. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بالكسر. يعدهم ويمنيهم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لا تمد إلا غرورا. لا تمد غرورا. إلا غرورا. تفضل. أولئك إلا غرورا. جميل. أولئك أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. شكرا يا أيوب على اتصالك، الله يحفظك ويبارك فيك على هذه التلاوة الجميلة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، لازلنا معكم على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. على الهواء مباشرة نستقبل اتصالاتكم على الأرقام المبينة في الشاشة، ونذكركم أيضا بأن هناك جائزة اليوم لأحد المشاركين مع مرافق للعمرة بإذن الله، مقدمة طبعا من أبناء السويد مشكورين للحج والعمرة. نستقبل أول اتصال. السلام عليكم فاصل. شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مأمون من الجزائر شيخ. حياك الله يا مأمون. منين أبدأ يا شيخ؟ آية 122، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. رقق اللام. ولا يظلمون نقيرا. شكرا لاتصالك، الله يفتح عليك ويبارك فيك. ناخذ اتصال اخر من معي. نعم تفضل، عرف باسمك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معي؟ معك محمد المختار من الصغير. محمد المختار من أين؟ من الإمارات. من الإمارات، حياك الله، يا هلا مرحبا فيك. الله يعطيك العافية.

تفضل عرف باسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صادق عبد الله من الإمارات. حياك الله يا صادق. جزاك الله خير. الله حياك الله فيك. حبك في الله. حبك الله للذي اعتني من أجله. الله يجزاك خير. من كم عيا؟ 137. إن الذين آمنوا. إن الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فخم الغين. لم يكن الله ليغفر لهم. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فخم أكثر الغين. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. شكرا لك يا صادق على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ تعرف اسمك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا هلا ومرحبا فيك. أحبك بالله حب شديد يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. من أي آية؟ جاسم معك من إيران. جاسم من إيران. الذين أيوة. يتربصون بكم. أيوة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله. فإن كان لكم فتح من الله. فإن كان لكم فتح من الله. انتبه إلى إظهار الميم. قم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون يخادعون مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شكرا لك يا جاسم. في ملاحظات يسيرة يا شيخ، بدي طلب يا شيخ، اطلب رقمك يا شيخ. نعم كلم الكنترول ان شاء الله. الله يبارك فيك، احنا مضطرين نختم. الله يجزاك خير، اشكرك على اتصالك. هناك ملاحظات لكن انت ما كنت تسمع يعني هذه الملاحظات. اعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من ابناء السويدي للحج والعمرة. تفضل يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الجائزة من نصيب أيوب عمر مصطفى من العراق. أيوب عمر مصطفى من العراق، مبروك يا أيوب، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين.